حيث جاء في سفر أشعياء الإصحاح 66 ما نصه: ويحضرون كل إخوانكم من كل الأمم تقدمة للرب على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدسي أورشليم. انتهى. وهذا الاجتماع ليس مقصورا على الأحياء فقط، بل حتى الأموات من اليهود يحييهم الله ويخرجهم من قبورهم لينضموا إلى جيش اليهود الذي يقوده المسيح، كما جاء في سفر حزقيال الإصحاح 37. وبعد أن يجمع المسيح اليهود من كل أنحاء الأرض، يقوم بجمع الأمم الأخرى الذين ظلموا اليهود ويحاكمهم ويقتص منهم على كل ما فعلوه باليهود، كما جاء في سفر حزقيال الإصحاح 3. أما نتيجة هذه المحاكمة إخواني في الله، فقد وضحها سفر زكريا الإصحاح 13، وهو أنه يقتل في ذلك اليوم ثلثا العالم على يد مسيح اليهود المنتظر، وفي عهد المسيح المنتظر كذلك تتغير أجسام اليهود وتطول أعمارهم. ومن التغير الذي يحدث لليهود بزعمهم أن أعمارهم تطول فيعمرون قرونا كثيرة، وكذلك تتغير أجسامهم فتصل قامة اليهود في ذلك الوقت إلى 200 ذراع، حيث جاء في التلمود عند اليهود ما نصه: إن حياة الناس حينئذ ستطول قرونا، والطفل يموت في سن 100، وقامة الرجل ستكون 200 ذراع. انتهى. وفي عهد المسيح أيضا كما يعتقد اليهود تكثر الخيرات عند اليهود بزعمهم، فتنبع الجبال لبنا وعسلا، وتطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف، كما جاء ذلك في سفر يوئيل الإصحاح 3 ما نصه: ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا، والتلال تفيض لبنا، وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء. انتهى. وبعد أن استمعنا إلى عقائد اليهود في مهديهم ومسيحهم المنتظر، ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الشيعة وعقيدة المهدي المنتظر عندهم. فمن أبرز عقائد الشيعة الإثنى عشرية إخواني في الله التي تكاد تمتلئ بها كتبهم عقيدة المهدي المنتظر. ويقصد الشيعة بالمهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن العسكري، وهو الإمام 12 عندهم، ويطلقون عليه الحجة كما يطلقون عليه القائم، ويزعمون أنه ولد سنة 255 للهجرة، واختفى في سرداب سر من رأى سنة 265 للهجرة، وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان لينتقم من أعدائهم وينتصر لهم. ولا زال الشيعة يزورونه بسرداب سر من رأى ويدعونه للخروج دائما. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد 52 صفحة 291 عن أحد موالي أبي الحسن عليه السلام قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، قال: وذلك والله أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان. انتهى. إذن فالشيعة جميعهم يجتمعون إلى القائم من كل أنحاء الأرض تماما مثل اعتقاد اليهود. وكذلك فإن مهدي الشيعة يخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم، وأول ما يبدأ به هو إخراج خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيعذبهما ثم يحرقهما. فقد روى المجلسي في كتابه بحار الأنوار عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هل تدري أول ما يبدأ به القائم عليه السلام؟ قلت: لا. قال: يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما ويذريهما في الريح ويكسر المسجد. ويقصد هنا بهذين هما صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. وفي رواية أخرى طويلة يرويها المفضل عن جعفر الصادق، وفيها قال المفضل: يا سيدي، ثم يسير المهدي إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا معشر الخلائق، هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد. فيقول: ومن معه في القبر؟ فيقولون: صاحباه وضجيعاه أبو بكر وعمر. فيقول: أخرجوهما من قبريهما، فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما، إلى أن يقول: فيكشف عنهما أكفانهما، وأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها، انتهى. وكذلك إخواني في الله، فإن مهدي الشيعة متعصب جدا، فلا يقاتل من أجل عقيدة أو دين، وإنما يقاتل بعض الأجناس دون بعض. ومن الذين يقتلهم هذا المهدي المزعوم العرب، وبخاصة قبيلة قريش، حيث روى المجلس في بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 355 عن أبي عبد الله أنه قال: إذا خرج القائم، أي مهدي الشيعة، لم يكن بينه وبين العرب وقريش إلا السيف، انتهى. وعن أبي جعفر قال: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش، فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس: هذا من آل محمد، لو كان من آل محمد لرحم، انتهى. من كتاب الغيبة صفحة 154، وكتاب بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 354. وكذلك الأموات، فإنهم لا يسلمون من عذاب مهدي الشيعة، لأنه يخرجهم من قبورهم فيضرب أعناقهم، كما روى المفيد في الإرشاد صفحة 364، والمجلس في بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 338 عن أبي عبد الله أنه قال: إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم، ثم 500 أخرى، حتى يفعل ذلك 6 مرات، انتهى. وكذلك فإن مهدي الشيعة أحبابي في الله يقتل ثلثي العالم، يقتل أقول ثلثي العالم تماما كما يفعل مسيح اليهود، حتى لا يبقى إلا الثلث، وهذا الثلث هم الشيعة طبعا. فقد روى إمامهم الأحسائي في كتاب الرجعة صفحة 51 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون هذا الأمر حتى يذهب ثلث الناس. فقيل له: فإذا ذهب ثلث الناس فما يبقى؟ قال عليه السلام: أما ترضون أن تكونوا الثلث الباقي، انتهى. وإذا جاء مهدي الشيعة أحبابي في الله فإنه يقوم بهدم كل المساجد، مبتدئا بالكعبة والمسجد الحرام، ثم بمسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يبقى مسجد على وجه الأرض إلا هدمه. جاء في رواية عن المفضل ابن عمر أنه سأل جعفر بن محمد الصادق عدة أسئلة عن المهدي وأحواله، ومنها: يا سيدي، فما يصنع بالبيت، أي ماذا يصنع المهدي بالكعبة؟ قال: ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد التي هي أول بيت وضع للناس ببكة في عهد آدم عليه السلام، والذي رفعه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام منها، انتهى. من كتاب الرجعة صفحة 184. وجاء في كتاب الإرشاد للإمام المفيد صفحة 365 عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا قام القائم، أي مهدي الشيعة، إذا قام القائم سار إلى الكوفة فيهدم بها 4 مساجد، ولم يبق مسجدا على وجه الأرض له شرف إلا هدمه وجعله جماء، انتهى. وكذلك إخواني في الله، فإن مهدي الشيعة تنبع له عينان من ماء ولبن، حيث جاء في كتب الشيعة أنه عندما يخرج المهدي ستنبع له في الكوفة عينان من ماء ولبن، وأنه يحمل معه حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا، فكلما أراد الطعام أو الشراب نصبه. ومن هذه الروايات ما رواه إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار المجلد 52 صفحة 335 عن أبي سعيد الخرساني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قام القائم بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه ألا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا ويحمل حجر موسى الذي انبجست منه 12 عينا فلا ينزل أي المهدي فلا ينزل منزلا إلا نصبه فانبجست منه العيون فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمآن روي فيكون زادهم حتى ينزل النجف أي مدينة النجف وهذه المدينة من المدن المقدسة عند الشيعة. تقول الرواية: فيكون زادهم حتى ينزل النجف من ظاهر الكوفة فإذا نزلوا ظاهرها انبعث منه الماء واللبن دائما فمن كان جائعا شبع ومن كان عطشانا روي. انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلسي. وأيضا أحبابي في الله وإخواني في الله، فإن الشيعة الإمامية يزعمون أنه في زمن مهديهم تتغير أجسامهم وتقوى أسماعهم وأبصارهم ويكون للرجل منهم قوة 40 رجل، حيث جاء في كتاب الكافي للكليني المجلد 8 صفحة 241 عن أبي الربيع الشامي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. انتهى. وبعد هذا الحديث الطويل وهذه العقيدة المفصلة، الآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في عقيدة المسيح اليهودي والمهدي الشيعي تحت النقاط التالية. أولا، عندما يعود مسيح اليهود يضم مشتتي اليهود من كل أنحاء الأرض، ويكون مكان اجتماعه مدينة اليهود المقدسة وهي القدس أو ما يسمونها بأورشلايم أو أورشليم. وكذلك عندما يخرج مهدي الشيعة يجتمع إليه الشيعة من كل مكان، ويكون مكان اجتماعهم المدينة المقدسة عند الشيعة وهي مدينة الكوفة. ثانيا، عند خروج المسيح أو عند خروج مسيح اليهود يحيي الأموات من اليهود ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى جيش المسيح، وعندما يخرج ويرجع مهدي الشيعة يحيي الأموات من أتباعه الشيعة ويخرجون من قبورهم لينضموا إلى معسكر المهدي. ثالثا، عندما يأتي مسيح اليهود تخرج جثث العصاة ليشاهد اليهود تعذيبهم، وعندما يأتي ويخرج مهدي الشيعة يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبورهم فيعذبهم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة الصديقة رضي الله عنهم أجمعين. رابعا، يحاكم مسيح اليهود كل من ظلم اليهود ويقتص منهم، وكذلك يحاكم مهدي الشيعة كل من ظلم الشيعة ويقتص منهم. خامسا، يقتل مسيح اليهود ثلثي العالم، وكذلك يقتل مهدي الشيعة ثلثي العالم كما ذكرنا ذلك آنفا من رواياتهم المعتمدة. سادسا، عندما يخرج مسيح اليهود تتغير أجسام اليهود فتبلغ قامة الرجل منهم 200 ذراع، وكذلك تطول أعمارهم، وعندما يخرج مهدي الشيعة تتغير أجسام الشيعة فتصير للرجل منهم قوة 40 رجلا ويطأ الناس بقدميه، وكذلك يمد الله لهم في أسماعهم وأبصارهم. وسابعا وأخيرا في هذه المقارنة، في عهد مسيح اليهود تكثر الخيرات عند اليهود فتنبع الجبال لبنا وعسلا وتطرح الأرض فطيرا وملابس من الصوف، وفي عهد مهدي الشيعة تكثر الخيرات عند الشيعة وينبع من الكوفة نهران من الماء واللبن يشرب منهما الشيعة. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى غلو اليهود في حاخاماتهم وغلو الشيعة في أئمتهم، ونبدأ في اليهود. حيث علم عنهم غلوهم في حاخاماتهم، والحاخام هو مسمى لعلماء اليهود. أقول حيث علم عن غلوهم في حاخاماتهم، ومن هذه النصوص ما صرحوا به في تلمودهم من اعتبارهم أن كتاب التلمود الذي يمثل آراء الحاخامات أفضل من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، حيث جاء في التلمود صفحة 45 ما نصه: التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى، انتهى. وجاء في التلمود أيضا ما نصه: اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، وزيادة على ذلك يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة، لأن أقوالهم هي قول الله الحي، فإذا قال لك الحاخام إن يدك اليمنى هي اليسرى وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله، فما بالك إذا قال لك إن اليمنى هي اليمنى واليسرى هي اليسرى، انتهى. وهكذا أحبابي في الله، فإن اليهود يرون أن أقوال الحاخامات هي أقوال الله، ويجب أن تؤخذ أقوال الحاخامات دون أي جدال حتى ولو كانت خاطئة. جاء في التلمود منصه: من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ وكأنما جادل العزة الإلهية، انتهى. وقد بلغ من غلوهم في الحاخامات أن زعموا أن الله تعالى عياذا بالله تعالى يستشير الحاخامات في حل بعض المشاكل، كما جاء في التلمود ما نصه: إن الله يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء، انتهى. وكذلك فإن اليهود يعتقدون بعصمة الحاخامات. يقول الحاخام روسكي، وهو أحد كتبة التلمود معلقا على خلاف وقع بين حاخامين، يقول: إن الحاخامين المذكورين قال الحق لأن الله جعل الحاخامات معصومين من الخطأ، انتهى. أما إذا انتقلنا إخواني في الله إلى الشيعة الإمامية الإثنى عشرية وإلى غلوهم في أئمتهم، فإن الشيعة قد غالوا في أئمتهم حتى رفعوهم فوق البشر وأطلقوا عليهم من الصفات التي لا تليق لأحد من البشر، بل هي مما اختص به رب العالمين دون سائر المخلوقين سبحانه وتعالى. ومن هذه الصفات التي يطلقونها على أئمتهم ادعاؤهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، عياذا بالله تعالى من هذا الكفر. فقد جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد 26 صفحة 27 عن الصادق عليه السلام أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين، يعني الأئمة. فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك، أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ويحكم، وسعوا صدوركم ولتبصر أعينكم ولتعي قلوبكم، فنحن حجة الله تعالى في خلقه. أقول انتهى من كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد 26 صفحة 27. وجاء كذلك في كتاب الكافي للكلين المجلد الأول صفحة 261، وفي كتاب أيضا بحار الأنوار للمجلس المجلد 26 صفحة 28 عن عبد الله بن بشر عن أبي عبد الله أنه قال: إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأعلم ما في الجنة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون، انتهى، عياذا بالله تعالى. أقول إخواني في الله، هذا ما يعتقده الشيعة في أئمتهم، فهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب، بل ويعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء، ويعلمون ما في السماوات وما في الأرض، بل ويعلمون ما في الجنة وما في النار، عياذا بالله تعالى. وكذلك من مظاهر غلو الشيعة في أئمتهم اعتقادهم أنهم معصومون، وقد نقل إجماعهم على عصمة الأئمة شيخهم المفيد حيث قال ما لفظه: إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام معصومون كعصمة الأنبياء، انتهى من كتاب أوائل المقالات صفحة 71. أما إمامهم المعاصر وآيتهم العظمى الخميني فإنه يرى أن فضل الأئمة لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حيث يقول في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 ما نصه: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. ثم يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلام الخميني من كتابه الحكومة الإسلامية. والآن أحبابي في الله، نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في غلوهم بأئمتهم وحاخاماتهم في النقاط التالية. أولا، يدعي اليهود أن بعض حاخاماتهم يعلمون الغيب، ويدعي الشيعة أن أئمتهم يعلمون الغيب، وأنه لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض، بل وإنهم يعلمون ما في أصلاب الرجال وما في أرحام النساء، ويعلمون ما في الجنة والنار، ويعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، وكما ذكرنا ذلك آنفا من كتبهم المعتمدة وبالصفحة والمجلد. ثانيا، يعتقد اليهود أن دينهم لا يكتمل إلا بقراءة ثلاثة تعاليم: تعاليم التوراة، وتعاليم المشنا، وتعاليم الجامارا. وهذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها ديانة اليهود: التوراة والمشنا والجامارا. وأنه لا غنى للإنسان عن هذه التعاليم الثلاثة كما جاء في تلمود اليهود. وكذلك يعتقد الشيعة أن الإسلام لا يكتمل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يضاف إليه تعاليم علي بن أبي طالب وتعاليم الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وأن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن هذه التعاليم الثلاثة. ثالثا، يدعي اليهود أن حاخاماتهم أفضل من الأنبياء، ولهذا قالوا: أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء. وكذلك تدعي الشيعة أن أئمتهم أفضل من الأنبياء، كما قال إمامهم الخميني عن الأئمة ما لفظه: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى. رابعا، يعتقد اليهود بعصمة حاخاماتهم، وأن الله جعلهم معصومين من الخطأ والنسيان، وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بعصمة أئمتهم، وأنه لا يجوز عليهم سهو ولا غفلة ولا خطأ ولا نسيان. خامسا، غال اليهود في حاخاماتهم حتى قالوا: يلزمك اعتبار أقوال الحاخامات مثل الشريعة، أي مثل التوراة. وغالت كذلك الشيعة الإمامية في أئمتهم حتى قال الخميني: إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن يجب تنفيذها. وقالت اليهود: من جادل حاخامه فكأنما جادل العزة الإلهية. وقالت الشيعة الإمامية: الرد على الأئمة كالرد على الله تعالى. سادسا، فمع غلو اليهود في أنبيائهم وحاخاماتهم والشيعة في أئمتهم، إلا أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم في أصعب المواقف وفي وقت كانوا في أمس الحاجة لمؤازرتهم، فقد خذل اليهود موسى عليه السلام، وذلك عندما أمرهم بالقتال ودخول الأرض المقدسة بعد أن أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودية لفرعون. فكان جوابهم، أي اليهود له، كما أخبر الله تعالى عنهم: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكذلك الشيعة خذلوا أئمتهم في مواطن عديدة وتركوا مناصرتهم في أصعب الظروف، فقد خذلوا إمامهم الأول علي رضي الله عنه مرات كثيرة، وتقاعسوا عن القتال معه في أحرج المواقف التي واجهها، وخذلوا أيضا أبناءه من بعده، حيث خذلوا الحسين رضي الله عنه أعظم خذلان، حيث كتبوا له كتبا عديدة ليتوجه إليهم. فلما قدم عليهم رضي الله عنه ومعه الأهل والأقارب والبنات والأصحاب، تركوه وقعدوا عن نصرته وإعانته، بل رجع أكثرهم مع أعدائه خوفا وطمعا، وصاروا سببا في شهادته رضي الله عنه وشهادة كثير من أهل بيته، ومن بينهم الأطفال والنساء رضي الله عنهم، وأسأل الله عز وجل أن يغمسهم في أنهار الجنة. وكذلك خذلوا زيد بن علي بن الحسين، فقد تعاهدوا بنصرته وإعانته، فلما جد الأمر وحان القتال أنكروا إمامته لعدم براءته من الخلفاء الثلاثة، فتركوه في أيدي الأعداء حتى قتل رحمة الله عليه. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة، ونبدأ باليهود السياد الشيعة، حيث أن الطعن على أنبياء الله وانتقاصهم سمة بارزة من سمات اليهود، ومن قرأ كتب اليهود وجدها تعج بكثير من المطاعن على أنبياء الله والقدح فيهم ورميهم بأبشع الجرائم مما هم منه براء. ومن التهم الباطلة التي يلصقها اليهود بنبي الله لوط عليه السلام تلك التهمة الجائرة التي زعموا فيها أن لوط عليه السلام زنى بابنتيه عياذا بالله تعالى، كما جاء ذلك مفصلا في الإصحاح 19 من سفر التكوين عندهم. أما رسول الله هارون عليه السلام فقد افتروا عليه أعظم فرية، حيث زعموا أنه صنع لبني إسرائيل عجلا من الذهب ليعبدوه عندما تأخر عليهم موسى عليه السلام في الجبل. وأما داود عليه السلام فيرمونه بالزنا بامرأة أحد ضباط جيشه، ثم تدبيره بعد ذلك مقتل زوج هذه المرأة بعد علمه بأن هذه المرأة قد حملت منه عياذا بالله تعالى. وأما عيسى وأمه عليهما السلام فلم يترك اليهود جريمة إلا ألصقوها بهما، ومن هذه الجرائم والافتراءات رمي اليهود لمريم بالزنا، حيث أنهم يعتقدون أنها قد جاءت به عن طريق الخطيئة أي الزنا عياذا بالله تعالى. بل قد تجرأ اليهود على جميع الأنبياء فرموهم بالنجاسة، كما جاء في سفر أرميا الإصحاح 23 ما نصه، لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعا، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب، انتهى من سفر أرميا. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى قدح الشيعة في الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الشيعة يعادون ويبغضون الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أشد البغض، ويعتقدون أنهم كفار مرتدون، بل يتقربون إلى الله بسبهم ولعنهم، ويعدون ذلك من أعظم القربات. ويوضح هذا المعتقد شيخهم ومحدثهم محمد باقر المجلسي، الذي يقول في كتاب حق اليقين صفحة 519 ما نصه: وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، والنساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. انتهى كلامه من كتاب حق اليقين. كما أن شيخهم القمي روى في تفسيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده، فأما صاحب نوح فقنطيفوس وخرام، وأما صاحب إبراهيم فمكثل ورزام، وأما صاحب موسى فالسامري ومرعقيبا، وأما صاحب عيسى فبولس ومريت، وأما صاحب محمد فحبتر وزريق، ويعنون بحبتر عمر رضي الله عنه وزريق أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه من الرموز التي يستعملونها في كتبهم للطعن في الشيخين. أما إمامهم العياشي فيعبر عن فقده الأسود الدفين على هؤلاء الخلفاء برواية أخرى مصطنعة، يرويها عن جعفر ابن محمد أنه قال: يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، بابها الأول للظالم وهو زريق، يعني أبا بكر، بابها الأول للظالم وهو زريق، وبابها الثاني لحبتر يعني عمر، والباب الثالث للثالث يعني عثمان، والرابع لمعاوية، والخامس لعبد الملك، والباب السادس لعسكر ابن هوسر، والباب السابع لأبي سلامة، فهم أبواب لمن تبعهم. انتهى من تفسير العياشي المجلد الثاني صفحة 243. ويروي الصدوق عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني بأول من يدخل النار. قال: إبليس ورجل عن يمينه ورجل عن يساره. انتهى من كتاب ثواب الأعمال صفحة 255. ولا يخفى إخواني في الله أنهم يقصدون بالرجلين هنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وتلك هي نماذج لما جاء في كتب الشيعة من القدح والطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين، وإلا فكتبهم تمتلئ بتلك الروايات المزيفة على ألسنة الأئمة في القدح في خيار هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما امتلأت قلوبهم بالبغض والحقد عليهم. والآن أحبابي في الله نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في قدحهم في الأنبياء والصحابة في النقاط التالية. أولا، زعم اليهود أن عيسى عليه السلام وأتباعه كفرة مرتدون خارجون عن الدين، وزعمت الشيعة أيضا أن الصحابة كفار مرتدون عن الإسلام ولم يدخلوا في الدين إلا نفاقا ورياء. ثانيا، رمى اليهود مريم عليها السلام بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها، ورمى الشيعة عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع تبرئة الله تعالى لها. ثالثا، زعمت اليهود أن عيسى عليه السلام يعذب أشد العذاب في لجات الجحيم، وزعمت الشيعة أن الخلفاء الراشدين الثلاثة يعذبون في تابوت في نار جهنم يتعوذ أهل النار من حر ذلك التابوت. رابعا، يستعمل اليهود والشيعة الرموز لمن أرادوا الطعن فيه في كتبهم حتى لا ينفضح أمرهم أمام الناس، فيرمز اليهود لعيسى بعدة رموز، منها جيشو، وهو مقتبس من تركيب أحرف كلمات ثلاثة هي إيماشيمو فيزيكر، أي ليمحى اسمه وذكره، ويرمزون إليه أيضا بذلك الرجل وبابن النجار وابن الحطاب، كما يرمزون لمريم رضي الله عنها بميري. وكذلك ترمز الشيعة في كتبهم للخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين برموز تشبه رموز اليهود، فيرمزون لأبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت، أو بصنمي قريش، أو بزريق وحبتر، أو بفرعون وهامان، أو العجل والسامري. وجاءت هناك ألفاظ أخرى تقول: أعرابيان من هذه الأمة، أو الأول والثاني، أو فلان وفلان، وغيرها من الرموز. كما يرمزون لعثمان ابن عفان رضي الله عنه برمز نعثل أو الثالث، ويرمزون لمعاوية رضي الله عنه بالرابع، ولبني أمية بأبي سلامة، ويرمزون لعائشة رضي الله عنها بأم الشرور، أو بصاحبة الجمل، أو بعسكر ابن هوسر. ننتقل الآن إخواني في الله إلى تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم لأنفسهم، ونبدأ باليهود، حيث يدعي اليهود أن الله تعالى اصطفاهم وفضلهم على سائر الناس، وميزهم عن باقي شعوب الأرض بأن جعلهم شعبه المختار، كما جاء في سفر التثنية ما نصه: لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. انتهى. وجاء في التلمود ما نصه: تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله، كما أن الإبن جزء من والده. انتهى. وكذلك يعتقدون أن الله ميزهم عن غيرهم من الناس في كافة الأحكام والتشريعات الدنيوية والأخروية. ومن ذلك اعتقادهم أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون وأن كل ما فيه فهو ملك لليهود ومسخر لخدمتهم. جاء في التلمود ما نصه: لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة من الأرض ولما خلقت الأمطار والشمس. انتهى. وكذلك فإن اليهود يعتقدون بأن النار ليست لهم فلا يدخلها اليهود أبدا. جاء في التلمود ما نصه: إن النار لا سلطان لها على مذنب بني إسرائيل ولا سلطان لها على تلامذة الحكماء. انتهى. أما الجنة فهم يرون أنها موقوفة عليهم فلن يدخلها إلا شعب الله المختار اليهود. حيث جاء في التلمود ما نصه: وهذه الجنة اللذيذة لا يدخلها إلا اليهود الصالحون، أما الباقون فيزجون بجهنم النار. انتهى. وفي نص آخر يقولون: النعيم مأوى أرواح اليهود ولا يدخل الجنة إلا اليهود، أما الجحيم فمأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين، ولا نصيب لهم فيه سوى البكاء لما فيها من الظلام والعفونة والطين. انتهى. هذا بالنسبة لليهود. أما إذا انتقلنا أحبابي في الله إلى الشيعة وتقديسهم لأنفسهم، فإن الشيعة تدعي كما ادعى اليهود من قبلهم أنهم خاصة الله تعالى وصفوته، وأن الله تعالى اختارهم من بين كل الناس وميزهم عن غيرهم بكثير من المزايا، ابتداء من خلق أرواحهم التي يزعمون أي الشيعة أن الله تعالى خلقها من نور عظمته، وانتهاء بإدخالهم الجنة وخلودهم فيها منعمين بما أعده الله لهم فيها من النعيم المقيم. ومن هذه المزاعم أحبابي في الله اعتقاد الشيعة الإمامية أن الله تعالى خلق أرواحهم من طينة غير الطينة التي خلق منها باقي البشر، وأن أصل طينتهم مخلوقة من نور الله تعالى أو من طينة مكنونة تحت العرش، كما صرحت بذلك رواياتهم الواردة في كتبهم المعتمدة عندهم. ومثال ذلك ما جاء في كتاب بصائر الدرجات صفحة 70 عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله جعل لنا شيعة فجعلهم من نوره وصبغهم في رحمته. انتهى. ويروي الكليني في الكافي المجلد الأول صفحة 389 عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش. انتهى. أما إمامهم المفيد فيروي في كتاب الاختصاص صفحة 216 عن الإمام الصادق أنه قال: خلقنا الله من نور عظمته وصنعنا برحمته وخلق أرواحكم منا، أي من الشيعة، أي من أئمة الشيعة. انتهى. وروى إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 105 عن عبد الرحمن بن كثير أن أبا عبد الله عليه السلام قال له: يا عبد الرحمن، شيعتنا والله لا يتختم الذنوب والخطايا، هم صفة الله الذين اختارهم لدينه. انتهى. كما جاء في أمالي الطوسي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: نحن خيرة الله من خلقه، وشيعتنا خيرة الله من أمة نبيه. انتهى. أما ذنوب الشيعة أحبابي في الله فإن الله تعالى يغفرها لهم مهما بلغت، حتى أنهم زعموا أن هناك ملائكة لله عز وجل ليس لها عمل إلا إسقاط الذنوب عن الشيعة، كما روى إمامهم الصدوق ذلك في أماليه كذبا، والمجلس مثله في بحار الأنوار بهتانا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، إن شيعتك مغفور لهم على ما كان فيهم من ذنوب وعيوب. انتهى. بل إن الشيعة أحبابي في الله زعموا أن النار لا تحرقهم حتى في الدنيا ولو فعلوا أبشع الجرائم وأكبر الكبائر، حيث روى صاحب عيون المعجزات أن رجلا من شيعة علي أتى إليه وقال: أنا رجل من شيعتك وعلي ذنوب وأريد أن تطهرني منها في الدنيا لأرتحل إلى الآخرة وما علي ذنب. فقال عليه السلام، أي قال علي رضي الله عنه، قال: قل لي بأعظم ذنوبك. فقال: أنا ألوط بالصبيان، أنا ألوط بالصبيان. فقال: أيما أحب إليك، ضربة بذي الفقار، أو أقلب عليك جدارا، أو أحزم لك نارا، فإن ذلك جزاء من ارتكب ما ارتكبته. فقال أي ذلك الرجل: يا مولاي أحرقني بالنار. فأخرج الإمام الرجل وبنى عليه 1000 حزمة من القصب، وأعطاه مقدحة وكبريتا، وقال له: اقدح واحرق نفسك، فإن كنت من شيعة علي وعاري فيه ما تمسك النار، وإن كنت من المخالفين المكذبين فالنار تأكل لحمك وتكسر عظمك. فقدح النار على نفسه واحترق القصب، وكان على الرجل ثياب كتان أبيض لم تلعقها النار، أي لم تصبها النار ولم يقربها الدخان. انتهى. أما الجنة إخواني في الله، فتزعم الشيعة أنها لم تخلق إلا لهم، وأنهم يدخلونها بغير حساب، حيث روى فرات الكوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ينادي مناد من السماء عند رب العزة: يا علي ادخل الجنة أنت وشيعتك، لا حساب عليك ولا عليهم، فيدخلون الجنة فيتنعمون فيها. انتهى. والآن أحبابي في الله، نحاول أن نلخص تشابه الشيعة واليهود في تقديسهم أنفسهم تحت النقاط التالية. أولا، يدعي اليهود أنهم شعب الله المختار، وأنهم خاصة الله من بين كل الشعوب وأمته المقدسة، وكذلك تدعي الشيعة أنهم شيعة الله وأنصار الله، وأنهم خاصة الله وصفوته من خلقه. ثانيا، يدعي اليهود أنهم أحباء الله، وتدعي الشيعة كذلك هذا الأمر. ثالثا، يزعم اليهود أن الله سخط على كل الأمم ما عدا اليهود، وتزعم الشيعة أن الله تعالى سخط على كل الناس إلا الشيعة. رابعا، يزعم اليهود أن أرواحهم مخلوقة من الله تعالى وليس ذلك لأحد غيرهم، ويزعم الشيعة كذلك أن أرواحهم مخلوقة من نور الله تعالى، ولم يجعل الله ذلك لأحد غيرهم إلا للأنبياء. خامسا، يعتقد اليهود أنه لولا اليهود لم يخلق الله هذا الكون، ولولاهم لانعدمت البركة من الأرض. وكذلك يعتقد الشيعة أنه لولا الشيعة لم يخلق الله هذا الكون، ولولاهم ما أنعم الله على أهل الأرض. سادسا، يدعي اليهود أنه لا يدخل الجنة إلا اليهود، وغير اليهود يدخلون النار، ويدعي الشيعة أنهم سيدخلون الجنة وأعداءهم سيدخلون النار. وبهذه المقارنة الأخيرة إخواني في الله، يظهر لنا مدى التوافق الكبير بين اليهود والشيعة في العقيدة، الأمر الذي يجعلنا نجزم جزما قاطعا بأن أصل التشيع ما هو إلا يهودي خالص، وأن الإسلام بريء من هذه العقيدة التي يعتقدها الشيعة في كل زمان وفي كل مكان. والآن أحبابي في الله وإخواني في الله، وأخيرا ننتقل إلى التعاون الشيعي الإسرائيلي في مجال التسلح العسكري. ومن هذا التعاون الإسرائيلي الشيعي ما قامت به إسرائيل لتوفير الأسلحة لدولة إيران، رغم أجواء توقف الحرب بين العراق وإيران، وهو صفقة سلاح من رومانيا تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الصفقة لتكشف تاريخا طويلا من العمل الإسرائيلي المتواصل منذ عام 1980 للميلاد لتوفير الأسلحة لدولة إيران عن طريق سماسرة ووسطاء إسرائيليين يتجولون في العالم وفي عواصم أوروبا بحثا عن أسلحة لإيران. ولقد تجاوزت إسرائيل مرحلة بيع سلاحها وتقديمه للخميني إلى قيامها بتوفير أي قطعة ولو من السوق السوداء العالمية لنظام الآيات والمعممين. وكذلك فإن الإنتاج الحربي الإسرائيلي حقق تطورا كميا ونوعيا كما ذكر في أحد تقارير المركز الدولي للأبحاث السلمية في ستوكهولم، وهو أن الزيادة في مجملها بنسبة 80% منها كانت صادرات أسلحة وقطع غيار إسرائيلية إلى دولة إيران. وقد ذكر هذا الخبر مجلة لوبوان الفرنسية ومجلة استراتيجية الشهرية اللبنانية. ويرى هذا المركز أن هذا الدعم العسكري بالأسلحة من إسرائيل لإيران هو في مقابل ما تحظى به الحكومة الإسرائيلية من سيطرة اقتصادية ظاهرة في إيران، أي عن طريق اليهود الإيرانيين المسيطرين والمهيمنين على الاقتصاد الإيراني، أو عن طريق شركات يهودية تعمل في عهد الشاه ثم أوقفت أعمالها مؤقتا مع بداية حكم الخميني، وحاليا عادت لتعمل بحيوية ونشاط. وها هي إسرائيل إخواني في الله تتسلط على نسبة كبيرة من اقتصاد إيران، وفي ظل حكم الخميني نفسه، ولقد عادت شركة أرج، شركة اسمها أرج الاحتكارية الكبرى للظهور بعد أن كانت قد أوقفت أعمالها مؤقتا، وهي شركة إسرائيلية كبرى سبق للخميني أن هاجمها، كما هاجم شركة الكوكاكولا التي هي إسرائيلية أيضا في إيران. والطريف المثير للدهشة والاستغراب هو أن إسرائيل عادت لتغرق وتملأ السوق الإيرانية لإنتاجها من البيت. ولقد كشفت مصادر مطلعة في باريس أن السماسرة الذين يعملون لتجميع السلاح إلى دولة إيران وبينهم إسرائيليون يتخذون من فيلا شاليه بساغي مركزا سكنيا، وهي فيلا كانت لشاه إيران وعادت إلى الحكومة الإيرانية الحالية. وهذه الفيلا واقعة على الطريق الثاني من بحيرة جنيف، أي من الجهة الفرنسية بالقرب من قرية سان بول آن شاليه، ومساحتها 28,000 متر مربع، يتخذون منها مركزا لتجميع الأسلحة التي يشتريها الإسرائيليون تمهيدا لشحنها عن طريق الموانئ الأوروبية إلى إيران، كما يتخذ السماسرة وبالذات الإسرائيليون من مزارع مجاورة لتلك الفلة، وهي مزرعة مارالي ومزرعة ليهوز ومزرعة ليمويت، مراكز لتدريب الإيرانيين على بعض الأسلحة وبعض الخطط العسكرية. كما يتولى مصرف أوتيون دي بانك سويس عمليات دفع ثمن الصفقات التي تحولها إسرائيل إلى إيران. ولقد ذكرت بعض الصحف الكويتية في 30 سبتمبر عام 1980 للميلاد، وكذلك في أكتوبر من العام نفسه، أن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على استخدام إسرائيل لطائرات أجنبية وطرقا جوية أوروبية غير مباشرة لشحن قطع الغيارات العسكرية الإسرائيلية إلى إيران. كما قالت صحيفة الأوبزرف اللندنية في شهر نوفمبر عام 1980 أن إسرائيل ترسل قطع غيار طائرات F-14 أو F-14 وأجزاء مروحيات وصواريخ على متن سفن متوجهة إلى موانئ إيران، ومن بينها ميناء بندر عباس الإيراني. وبعض تلك الشحنات جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل ثم تم تحويلها مباشرة إلى دولة إيران. وجاء كذلك في تقرير أمريكي أعدته مصلحة الأبحاث التابعة للكونغرس ونشرته الصحف في شهر مارس عام 81 للميلاد، بأن إسرائيل تهرب الأسلحة وقطع الغيار إلى دولة إيران. وعندما سئل متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن ذلك أجاب أنه اطلع على تقارير بهذا المعنى، وكان يومها إدارة الرئيس الأمريكي كارتر في الحكم. وبعد خروج كارتر وموظفيه من الحكم اعترف كثير منهم بأن إسرائيل طلبت ترخيصا أمريكيا، وذلك في شهر سبتمبر عام 1981 لبيع السلاح وتحديدا معدات عسكرية لإيران. وفي الشهر التالي بدأت إسرائيل تبيع إطارات عجلات طائرات الفانتوم لإيران، وقد استخدم مطار مدني في مدينة تايمز الفرنسية بالقرب من قاعدة عسكرية كانت عبارة عن محطة ترانزيت لشحن الإطارات، وقد ساعد في ذلك تاجر سلاح فرنسي كان مشاركا في هذه الصفقة. وقد كانت الشحنة الأولى من طائرات عجلات طائرات الفانتوم، ثم تلتها شحنة ثانية من قطع الغيار بلغت قيمتها 600,000 دولار، لكن خط الإمداد الفرنسي انهار وتوقف، فجرى استبداله بتاجر بريطاني للسلاح الذي نظم خطا للطيران الإسرائيلي إلى دولة إيران عن طريق قبرص، وذلك بواسطة طائرات شحن من طراز CL-44 تابعة للشركة الأرجنتينية التي تسمى ترانسبورت إبرو ريو بلانيت. وكانت هذه الصفقة الإسرائيلية إخواني في الله لإيران عبارة عن شحنات قطع غيار للدبابات وأكثر من 360 طن من الذخيرة التابعة للدبابات من طراز M48 و M60، إضافة إلى محركات نفاثة مجددة وإطارات إضافية لطائرات الفانتوم الحربية. ثم جاءت بعد ذلك صفقة أسلحة إسرائيلية بقيمة 136 مليون دولار عقدها التاجر الإسرائيلي يعقوب نمرودي، وهو ضابط إسرائيلي في الجيش الإسرائيلي المتقاعد، اتخذ من لندن مقرا لتجارته. والذي كشف أمر إسرائيل في هذه الصفقات كلها هو قيام طائرات روسية بإسقاط طائرة تبين فيما بعد أنها كانت تتولى شحن الأسلحة الإسرائيلية إلى دولة إيران عن طريق قبرص، تم إسقاطها عند الحدود التركية الروسية، وقد نشر هذا الخبر صحيفة الساندي تايمز اللندنية. كذلك في مطلع عام 1982 للميلاد كانت إسرائيل مستمرة في تصدير الأسلحة إلى دولة إيران، وكانت عبارة عن شحنات من ذخائر دبابات عيار 105 ملي وذخائر الهاونزر عيار 155 ملي وقطع غيار طائرات فانتوم أمريكية الصنع ودبابات M48 و M60 وأجهزة اتصال كاملة مع قطع غيارها. أما في شهر يناير لعام 1983 للميلاد كانت شحنات ضخمة مميزة ضمت ما يلي: صواريخ السابد ويندر جوجو وأكثر من 400,000 طلقة مدفع هاون، وأكثر من 400,000 طلقة مدفع رشاش، وأكثر من 1,000 هاتف ميداني، و200 جهاز تشويش للاتصالات الهاتفية، وقد ذكر هذا الخبر صحيفة البوستون جلوب. كذلك في شهر يوليو عام 1983 نشرت معلومات عن صفقة جرودي التي بلغت 136 مليون دولار. أفادت تلك المعلومات أن الأسلحة التي تم شحنها كانت متطورة وحديثة وكلها أمريكية الصنع، ويحضر شحنها إلى دولة غير إسرائيل، لكن إسرائيل شحنتها إلى إيران وضمت صواريخ المسماة بلانس ذاتية الاندفاع وصواريخ هوك المضادة للطائرات وقذائف مدفعية عيار 155 ملي من نوع تمبيلا وكوبر هيد، وهي التي توجه بأشعة الليزر، وقد ذكر هذا الخبر صحيفة ليبورن سيون الفرنسية اليسارية، وأكدت هذه المعلومات صحيفتان إسرائيليتان هما صحيفة يدعوت إحرنوت وصحيفة هارتس الإسرائيليتان. وفي يناير عام 1983 كذلك للميلاد نشرت مجلة دورية بعنوان دورية الدفاع والشؤون الخارجية معلومات تشير إلى أن إسرائيل كانت تشحن قذائف عنقودية محرمة دوليا إلى إيران، كما أن قطع غيار الطائرات F-14 وهي التوماكت القليلة في سلاح الجو الإيراني ترسل مباشرة وبانتظام من إسرائيل إلى دولة إيران على متن طائرات شحن مختفية. ثم نشرت الصحف الألمانية في شهر مارس عام 1984 للميلاد تفاصيل عن هذه الصفقة، جاء فيها أن الصفقة الإسرائيلية من الأسلحة تشحن على متن طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية، وهي التي تسمى بالعال، والتي كانت تمر فوق الأراضي السورية عن طريقها إلى دولة إيران. ومن الصحف الألمانية التي ذكرت هذا الخبر والمجلات هي مجلة اشتيرن الألمانية. وكذلك إخواني في الله كشفت الوثائق أن جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الإيراني كانا يتعاونان بشكل سري لتطوير صاروخ أرض التكتيكي الذاتي الحركة والدفع، والمصمم لحمل رؤوس نووية يصل إلى مدى 200 كيلو. وفي صيف عام 1977 للميلاد شاهد وزير الدفاع الإيراني حسن طوفانيان أول تجربة لإطلاق صاروخ الجريكو الذي هو نموذج أول للصاروخ الإسرائيلي الإيراني المشترك. كذلك صرح وزير الخارجية اليهودي ديفيد ليفي كما نقلت ذلك جريدة هارتس اليهودية في 1/6/1997، يقول هذا الوزير ما لفظه: إن إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام إن إيران هي العدو، انتهى كلامه. ويقول الصحفي اليهودي أوري شمحوني كما نقلت ذلك صحيفة معاريف اليهودية في 23/9/1997، يقول أوري شمحوني: إن إيران دولة إقليمية ولنا الكثير من المصالح الاستراتيجية معها، فإيران تؤثر على مجريات الأحداث وبالتأكيد على ما سيجري في المستقبل. إن التهديد الجاثم على إيران لا يأتيها من ناحيتنا بل من الدول العربية المجاورة، فإسرائيل لم تكن أبدا ولن تكن عدوا لإيران، انتهى ما قاله الصحفي اليهودي أوري شمحوني نقلا من صحيفة معاريف اليهودية. كذلك إخواني في الله أصدرت حكومة إسرائيل قريبا أمرا يقضي بمنع النشر عن أي تعاون عسكري أو تجاري أو زراعي بين دولة إسرائيل ودولة إيران. طبعا جاء هذا المنع لتغطية فضيحة رجل الأعمال اليهودي ناحوم منبار المتورط بتصدير مواد كيميائية إلى إيران، وتعد هذه الفضيحة خطرا يلحق بإسرائيل ويؤثر على علاقاتها الخارجية. وقد أدانت محكمة تل أبيب رجل الأعمال اليهودي بالتورط في تزويد إيران بأكثر من 50 طن من المواد الكيميائية، وذلك لصنع غاز الخردل السام. وقد تقدم المحامي اليهودي أمنون زخروني، اسمه أمنون زخروني، بطلب بالتحقيق مع جهات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قامت بتزويد إيران بكميات كبيرة من الأسلحة أيام حرب الخليج الأولى. وقد ذكر هذا الخبر إخواني في الله جريدة الشرق الأوسط عدد 7359. كذلك إخواني في الله قامت شركة كبرى تابعة لرجل اسمه موشيه ريجيف الذي كان يعمل خبير تسليح لدى الجيش الإسرائيلي، أقول قامت شركته ما بين عام 1992 و1994 ببيع مواد ومعدات وخبرات فنية إلى دولة إيران. وقد كشف هذا التعاون الاستخبارات الأمريكية بصور وثائق تجمع بين موشيه صاحب تلك الشركة والدكتور ماجد عباس رئيس الصواريخ والأسلحة البيولوجية بوزارة الدفاع الإيرانية. وقد ذكر هذا الخبر صحيفة هارتس اليهودية، وذكر أيضا هذا الخبر جريدة الشرق الأوسط في عددها 7170. وجاء في كتاب الموساد للعميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية واسمه ريتشارد توميلسون، ذكر في هذا الكتاب وثائق تدين جهاز الموساد الإسرائيلي لتزويده إيران بكميات من المواد الكيميائية. وقد ذكر هذا الأمر أيضا وهذا الخبر ذكرته جريدة الحياة بعدد 13070. وكذلك يقول الصحفي اليهودي يوسي ماليمان ما لفظه: في كل الأحوال فإن من غير المحتمل أن تقوم إسرائيل بهجوم على المفاعلات الإيرانية. وقد أكد عدد كبير من الخبراء تشكيكهم بأن إيران بالرغم من حملاتها الكلامية تعتبر إسرائيل عدوا لها، وإن الشيء الأكثر احتمال هو أن الرؤوس النووية الإيرانية هي موجهة للعرب، انتهى كلام الصحفي اليهودي يوسي ماليمان نقلا عن لوس أنجلوس تايمز وذكر هذا الخبر أيضا إخواني في الله جريدة الأنباء عدد 7931، وكذلك ذكرت وكالة رويتر في 1/7/1982 أن القوات الصهيونية الإسرائيلية لما دخلت بلدة النبطية في جنوب لبنان لم تسمح إلا لحزب أمل الشيعي بالاحتفاظ بمواقعه وكامل أسلحته. ويقول أحد كبار الزعماء الشيعيين من حزب أمل واسمه حيدر الدايخ، يقول هذا الرئيس والزعيم الشيعي: كنا نحمل السلام في وجه إسرائيل، ولكن إسرائيل فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا. لقد ساعدتنا إسرائيل على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني من الجنوب، انتهى كلامه. وهذا قد كان لقاء صحفي مع هذا الزعيم حيدر، أجرته معه مجلة الأسبوع العربي في 24/10/1983. وكذلك يقول ضابط إسرائيلي من المخابرات الإسرائيلية، وقد ذكر هذا القول صحيفة معاريف اليهودية في 8/9/1997، يقول هذا الضابط الإسرائيلي: إن العلاقة بين إسرائيل والسكان اللبنانيين الشيعة غير مشروطة بوجود المنطقة الأمنية، ولذلك قامت إسرائيل برعاية العناصر الشيعية وخلقت معهم نوعا من التفاهم للقضاء على التواجد الفلسطيني، والذي هو امتداد للدعم الداخلي لحركتي حماس والجهاد، انتهى كلام هذا الضابط الإسرائيلي نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية اليهودية في 8/9/1997. هذا، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع حزب الله اللبناني الوجه الحقيقي، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.